الشارة قلبا شاقه الوجد فهام هزت الشارة قلبا شاقه الوجد فهام لك كل القلب مائل شارة الهادي الإمام لك كل القلب مائل شارة تذهب الأبصار فيها بين حب واحترام لك كل القلب مائل شعرة الهادي الإمام لك كل القلب مائل شعرة الهادي الإمام أخبروا عني القبائل لوع القلب الهدى القبائل لوع القلب